السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فليس الله معنا وكان تحت مسمع الإمام يرفع رأسه من الركوع. إذا شافوا سجد فات سجد ويحاول يأتي بالرفع من الركوع ثم يسجد، يعني يجيب وش ما جابش وش ما سمعوش، يغاول يجيبه يدرك الإمام منها. فهلي اللي شاف باللي يتبع الإمام فاق به ساجد سجد مباشرة دون أن يركع دون أن يرفع رأسه من الركوع، هذا يسلم الإمام ينوض يجيب ركعة أخرى، وما فيش داعي يسجد للسهو لأنه لم يسهو، وإنما هذا ما سمعش الإمام. السهو يتعلق بك نفسك، إذا كنت صلي وأحدث لك سهو هذا ليس سهوا، هذا ليس سهو. إذن اللي طبعا الإمام خبروه عدو قلوا يرفع صوته، أي شحال مرة صلنا هذه مشي أول مرة قلوا يرفع صوته ولا ديروا عبسه هنا، فباش يرفع الصوت تاعو نسمعوه من تحت. قلت اللي دوك اللي احنا ما سمعناش حتى قال سمع الله الحمد، يعني سمعناش الركوع ما فيش مشكل نركع وارفع راسي من الركوع، لكن كان اللي ما يعرفوش شاف سمعوا بلي السجد راحوا سجدوا مباشره دون ان يرفعوا راسه من الركوع دون ان يركعوا، هذا يعيد الركعه ركعه واحده فقط بعد ما يسلم الامام ولا يسجد للسهو، والله اعلم. نكمل ما جاء في شرح احاديث كتاب الإخلاص. كتاب الإخلاص شرحنا الباب الأول وهو باب الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، ثم شرعنا في الباب الثاني وهو الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه. إلى غاية الآن أتينا بحديثين، الحديث الأول وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان حال الثلاثة الذين يعتبرون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وجعلنا عنوانا كي نضبط الأفكار التي يأتي بها المؤلف رحمه الله تعالى، فنقول إن من شؤم الرياء ومضار الرياء أنه أن أهل الرياء أول من يعذب يوم القيامة، أول من يعذب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار. ثم رأينا حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، رأينا ترجمة مجيزة له، وقول النبي عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالسناء ورفعة في الدين والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم بعمل الآخرة في الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. وهذا الحديث يدل على أن الرياء من أسباب الهوان والخزي في الدنيا، وأنه من أسباب حبوط العمل في الآخرة، وهو نقيض الإخلاص. الإخلاص شفنا في حديث سعد بن أبي وقاص أنه من أسباب النصرة وأسباب العزة والتمكين، وأنه الإخلاص من أسباب قبول العمل. إذن فالعكس بالعكس، إذن الرياء هو من أسباب حبوط العمل في الآخرة زد، ومن أسباب الذل والهوان في الدنيا. حديثنا اليوم هو حديث أبي هند الداري. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند جيد. قال: وعن أبي هند الداري أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام مقام رياء وسمعة راء الله به يوم القيامة وسمع، راء الله به يوم القيامة وسمع. هذا الحديث يدل على أن أهل الرياء أو أن المرائي يجازيه الله تعالى بنقيض قصده. بنقيض قصده، شو معنى نقيض قصده؟ أي شيء الذي يريده الإنسان المسيء الله تعالى يؤتيه عكس ما يريده، وهذا صار دائما يجعل جعل في الفقه قاعدة، جعل قاعدة أن الإنسان من ضروب العقوبات أنه يعاقب بنقيض قصده، يعاقب مثلا المانع للزكاة الذي يمنع الزكاة، ما الذي أراده من منعه الزكاة؟ وش أراده؟ هو أراد الغنى، يطلب الغنى بمنعه الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف عاقب مانع الزكاة؟ بقوله إن آخذوها منه وشطر ماله، نأخذها منه الزكاة هذه لمنعها، زيد ونأخذ شطر ماله، نسبع المال تاعه، هذا يعاقب بنقيض قصده. أراد الغنى فنذيقه لونا من ألوان الافتقار. كذلك الذي مثلا مثل ما يسمى في الفقه بطلاق الفار، الفار الذي يفر يريد أن يهرب من ميراث زوجته، وش يعمل إذا حضرته الوفاة؟ طبعا كيف نعرف أن هذا هو المرض تاع الوفاة تاعه؟ ولو دام هذاك المرض 6 أشهر 7 أشهر ثم مات، لو طلقها في مرض وفاته، لو طلقها في مرض وفاته لم نحكم له بالطلاق، لكن نورث زوجته تلك، نورثها منه ولو ظل 4 سنوات. شوف طلقها في أول يوم من أيام مرضه وبقى 4 سنين مريض ثم مات ذلك المرض، تورث امرأته. وهذا يقول لك خلاص ما صارت زوجته، خلاص قضت العدة، نقوله إنه يعاقب بنقيض قصده، أراد حرمانها من الميراث فيعاقب بنقيض قصده، وهكذا. فهذا أصل يدل عليه أيضا هذا الحديث، أنه من راء الناس بعمله وسمع الناس بعمله وراء الله تعالى به يوم القيامة ويسمع. راوي الحديث قلت هو أبو هند الداري رضي الله تعالى عنه، صحابي غير مشهور، وكل صحابي لا يكون مشهورا ويكون مقلا في الأحاديث، هذا يختلف العلماء دائما في اسمه وفي نسبته، طبعا فضلا عن أن يذكروا سنة وفاته أو متى أسلم، لأنه غير مشهور، عرف بكنيته أبو هند، واسمه على قول أكثر العلماء، يعني القول الذي يميل إليه القلب قول من قال إن اسمه بر أو برير، بر أو برير ابن أوس، برير ابن أوس ابن حبيب ابن هانئ الداري. أعيد، كنيته أبو هند واسمه بر أو برير ابن أوس ابن حبيب ابن هانئ الداري، نسبة إلى بني عبد الدار، بالنسبة إلى بني عبد الدار، وليس نسبة إلى دارية، كما لأنه ننسب إلى دارية يقال عنه داراني، دارية بالشام وبن عبد الدار بالحجاز، هذا نسبة إلى بني عبد الدار. منهم من قال إن اسمه عبد الله، منهم من قال إن اسمه عبد الله، هذا لا يعارض ما ذكرناه. لماذا؟ لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء التي فيها تزكية للنفس، أسماء اللي فيها تزكية للنفس كان يغيرها عليه الصلاة والسلام، ونظيره ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة كان اسمها برة، برة من البر، هم برة من البر، هذا هو معنى البرة هو البر، فكان اسمها برة، تخيل واحد اسمه برة، يعني تخيل واحد اسمه البر، هذا اسمك راه زكى نفسه بشدة، ترانا وهكذا أسماء خاصة متعلقة بالدين، برة البر من الدين، ترانا في عصرنا هذا مثل بدر الدين وشمس الدين وتقي الدين، كل اسم ينسب إلى الدين، ناصر الدين، فهذا يكرهه أهل العلم. لماذا؟ لأن فيه تزكية للنفس، فيه تزكية للنفس كأن هذا الإنسان هو بدر الدين. وليقرأ تراجم العلماء يرى النووي كان يغضب أشد الغضب إذا دعي بمحي الدين، لقب لقب بمحي الدين، فكان يغضب. وكان ابن تيمية أيضا يحمر وجهه غضبا إذا نودي بتقي الدين، مع أنه فعلا تقي الدين، والنووي رحمه الله محيي الدين، يعني أحيى الله تعالى بهم الدين في عصرهما، ومع ذلك كان لا يرضيان بذلك. فالأفضل الإنسان يقتصر على الجزء الأول، الإنسان يقتصر على الجزء الأول من اسمه، مثلا كان اسمه نصر الدين، نصر الدين يعود الناس أن ينادوه ناصر. إذا كان اسمه مثلا بدر الدين، بدر، مشكلة كي يكون اسمه شمس الدين مش راح يدير، يقولوا الشمس اسم بنات شمس، يبقى شمس الدين الله أعلم. كل عقلنا هو مكروه وليس محرما، مكروه فقط. إنسان حاول لا يسمي أولاده مثل هذه التسميات. شاهد أن زينب بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة كان اسمها برة، برة، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: كيف نسميها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: سموها زينب، سموها زينب. إذا فلاحظ باللي اسمه ربما كان بر أو برير، فغيره رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى عبد الله. ثم الحمد لله وفقنا الله تعالى على الوقوف على كلام ابن المديني في معرفة الصحابة لأبي نعيم. ذكر أبو نعيم عن علي بن عبد الله بن المديني أن واكذا قال: هو أبو هند سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله، سماه عبد الله. إذن فهذا نص من إمام من أئمة الحديث على أنه هو نفسه عبد الله، هو نفسه بر أو برير ابن أوس. وذكر العلماء كالبخاري وعلي بن المديني وأبي نعيم وغيرهم أنه أخو تميم ابن أوس الداري، تميم بن أوس الداري صحابي مشهور واشتهر مع أنه متأخر الإسلام، يعني أسلم في العام التاسع أو في العام العاشر، أسلم متأخرا ومع ذلك هو مشهور. لماذا؟ لأنه حدثنا بحديث عظيم، ألا وهو حديث المسيح الدجال، حيث تميم الداري كان مع جماعة في البحر، ركبوا البحر فأرست أو طرب البحر، فرمت بهم تلك السفينة إلى جزيرة، فمشوا بها حتى وجدوا الجساسة، هذه دابة عظيمة جدا، دابة عظيمة لا مليئة بالشعر، لا يعرف قبولها من دبورها. ففزعوا منها وسألوها: من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. هذا الحديث صحيح مسلم. فكانت تجس الأمور للدجال، فدلتهم على الدجال وقالت لهم: إن هناك رجلا بالدير ينتظركم، هو إليك منتظركم بالأشواق، أو ينتظركم بالأشواق. فذهبوا طبعا وحدثنا الحديث، رأوا المسيح الدجال في أسواقه صورة رجل مقيدا بالسلاسل، ودار بينهم حوار يسألهم عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الأخير قال: هذا أوان أو هذا زمان يؤذن لي بالخروج. تميم بن أوس عرف، هذا قيل، ومن قال؟ البخاري وابن المديني وابن عيم قالوا: أبو هند الداري هو أخو تميم بن أوس الداري، تميم بن أوس الداري. بعضهم رفض هذا، قال لك: لا، إنما هو ابن عمته، أو يلتقي هو وتميم في جد من الأجداد. لكن صواب التوسط، انتوسطوا، ما نقول أخوه الشقيق، ما نقوله من بني عمومته، بل هو أخوه لأمه كما جزم بذلك ابن عبد البر وابن حبان وغيرهما، جزموا بها. قال: هو أخوه من أمه، أخوه لأمه. يدل على هذا أن ثمة كتابا مشهورا في التاريخ، كتاب مشهور، لما قدم تميم وأبو هند، راح تميم وأبو هند ومن معهما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في العام التاسع، فالرسول عليه الصلاة والسلام كتب لهم كتابا يقتطع لهم فيه أرضا بالشام، كتب لهم أرض يقتطعوا، يعني يعملوها، نقول إحنا الإقطاع، الإقطاعية مشهورة، يقطع لك أرض تعمل فيها ولك خراجها. فكتب لهم أرضا بالشام لهم، اقتطعها لهم. فلما كان أبو بكر خليفة نفذ لهم ذلك الكتاب. هذا كتاب مشهور حتى العلماء شرحوه كالحافظ بن حجر شرحه. فمعروف هذا الكتاب عن ذرية تميم ابن أوس الداري وكان معه أبو هند. هذا يدل على أنه أخوه لأمه أو أخوه الشقيق، المهم ليس من الأباعد. هذا الصحابي عاش بالشام وبالضبط في فلسطين، عاش بفلسطين حتى توفاه الله تبارك وتعالى، وروى عنه أولاده ومكحول الشامي، مكحول الشامي رحمه الله تبارك. هذا ما نعرفه عن هذا الصحابي أبي هند الداري. قال أبو هند: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام مقام رياء وسمعة راى الله به يوم القيامة وسمع. وذكر روايات أخرى لهذا الحديث، يعني عندنا أحاديث كثيرة كلها بهذا المعنى، منها حديث في الصحيحين وهو حديث جندب بن عبد الله: من سمع سمع الله به، ومن يراء يراء الله به. وعيد، انتبه منيح وش دار المصنف. احنا العادة وشنو تجيب الحديث أقوى، شكون يرواه، شكون يتقدم انت، البخاري ومسلم ولا الإمام أحمد؟ نقدموا البخاري ومسلم. انت كي تحب تستدل في مسألة ويكونوا الأحاديث متشابهة، قدم قبل الأحاديث تاع البخاري ومسلم ثم تثني بغيرهما. لكننا نرى المصنف بدأ بما رواه الإمام أحمد، بعده ذكر رواية الصحيحين. فأنت تقول: لماذا؟ إنه فعل ذلك لأن هذه الرواية هي أتم الروايات وتوضح المعنى بجلاء، وتزيل الاختلاف الواقع بين أهل العلم في فهم هذا الحديث. وعيد، نرى المؤلف رحمه الله، وهذا من فقهه ومن فطرته، قدم رواية الإمام أحمد عن رواية الصحيحين. لماذا؟ لا لأن هذه الرواية أصح، لا، وإنما قدم لأنها أوضح. زد: وتزيل الخلاف الواقع بين أهل العلم في فهم هذا الحديث. فالعلماء اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فمنهم طبعا كان أقوال بعيدة، أقوال بعيدة في فهم هذا الحديث. منهم من قال: المقصود من سمع بعيوب شخص. واحد يجي يسمع بعيب شخص، أنت المفترض وش منتظر منك؟ الستر. نحن مأمورون بالستر، هذا هو المقام الأعلى الذي ينبغي للمسلم أن يتطلع ويصل إليه، أنك إذا رأيت أخاك وقع في أمر، في معصية، ولو حدا، ولو أصاب حدا، ولو كان يستلزم هذه المعصية تستلزم الحد، فيها حدود، فاستر على أخيك لعل الله يسترك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما، من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فبعض العلماء قالوا هذا هو معنى الحديث: من سمع سمع الله به، أي الذي يسمع بعيوب إخوانه يسمع الله تعالى بعيوبه. فنقول هذا التفسير خطأ. التفسير وين؟ لهذا الحديث خطأ، وإلا فهذا المعنى مفهوم وصحيح، ولكن يدل عليه نصوص أخرى، وهو ما رواه الإمام أبو داود، وهذا حديث خطير جدا ومخيف. رواه أبو داود عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، خطب في الناس: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو كان في بيته وفي جوف رحله. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضح شخصا، إذا تتبع الله تعالى عورة شخص يفضحه. فلذلك نقول إحنا هذا المعنى الذي ذكروه صحيح، تدل عليه نصوص أخرى، نصوص أخرى ليس هذا الحديث. هذا التفسير الأول الذي فسره به بعض أهل العلم. منهم من قال: المقصود بالحديث من سمع بعمله، سمع الله به. يعني واحد كان يحب يلتمس الشهرة، يطلب العلم، يروح يجاهد أو يتصدق، يحب الشهرة، يحب يذكر، قال لك يعطيه الله تعالى ما أراد، يسمع الله به، يقول الناس يثني وعليه، طبعا يقول الناس يثني وعليه في الدنيا، يعطيه، لكن ليس له في الآخرة شيء. فهم؟ وهذا المعنى وإن كان صحيحا لكن تفسير الحديث به خطأ. المعنى صحيح نقول نستدل به، نستدل بماذا؟ بحديث النبي، بقوله عز وجل من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وشفنا هذا المعنى في حديث أبي هريرة، وقد قيل رب سبحانه وتعالى قال مجاهد والشاهد، قال وقد قيل وانت الكريم، قد قيل عنك جواد وانت العالم، قد قيل عنك عالم. اذا من سمع، من سمع بعمله سمع الله به، يعني يعطيه نصيبه في الدنيا ولكن ليس له في الاخره شيء. نقول هذا المعنى صحيح لكن لا يفسر به هذا الحديث من سمع، سمع الله به. ومنهم من قال إن المقصود بالحديث من سمع، سمع الله به، يعني يوم القيامة يريه الله أجره، يريه توجد هاو الأجر نتاعك ثم ينزعه عنه سبحانه وتعالى، يريه له هاو ليك العمل، هاو الأجر نتاعك لو أخلصت. علاش علاش علاش يديروا هك؟ ليزداد حسرة، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ومنه الحديث الذي ما أشرنا إليه في الدروس السابقة، حديث ابن ماجة عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأعلمنا أقواما يأتون يوم القيامة بجبال أمثال تهامة نجد كبيرة يجعلها الله هباء منثورا، على شبريالهم يزداد حسرة على حسراتهم. بالعكس نحن نعلم أن الله تعالى أهل النار يريهم مقعدهم في الجنة لو أحسنوا، قل هل مكانك في الجنة لو أحسنت، فيزداد حسرة والعياذ بالله. وأهل الجنة يريهم الله مقعدهم في النار لو أساءوا، ليزداد شكرا، يزداد شكر لله تعالى. فهذا المعنى صحيح لكن لا يفسر به الحديث. الحديث من سمع، سمع الله به، معناه معنى آخر. مين جبنا هذه المعاني كلها غير صحيحة لأجل حديث أبي هند؟ هذا لو كان تقتصر على رواية البخاري من سمع، سمع الله به، ومن يرى، يرى الله به، ترد عليك هذه الاحتمالات الثلاث التي ذكرتها. لكن إذا استحضرت حديث أبي هند ومثل حديث معاذ بن جبل في معجم الطبراني، وش نفهم الحديث؟ قرأ لي الحديث من قام مقام سمعة رياء وسمعة رأى الله به يوم القيامة وسمع. فهمنا باللي الأمر يتعلق بيوم القيامة، يرى الله تعالى به الناس ويسمع به. فمعنى الحديث، فمعنى الحديث إذن هو ما ذكره جمهور العلماء ما سنشرحه إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام، من قام أي في الناس فاعلا أو متحدثا أو واقفا، مهم إما موقف أو عمل أو كلام، المهم من فاعل، من فعل فعلا أو قال قولا أو اتخذ موقفا، من قام مقام رياء وسمع، لكنه قام هذا المقام لا لوجه الله تبارك وتعالى وإنما ليسمع، ليسمع الناس بفعله أو بقوله أو بموقفه، أو ليرى الناس فعله أو قوله أو موقفه. هو يريد إذن تعظيم الناس له، يريد تعظيم الناس له. ولو أدرك أن الله يعظم المخلص لا ما ضره أن لا يعلم الناس بفعله ومقامه. من قام إذن هذا أسلوب معروف، من قام مقام كذا أي فعل وقال واتخذ موقفا، مقام رياء ليراه الناس، وسمع ليسمع الناس به وليذيع صيته ويشتهر اسمه ويعلو رسمه وغير ذلك مما يريده المراءون. قال في رواية الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص من سمع الناس بعمله يأتي فيحدثك بما فعل. من سمع الناس بعمله هو عمل شيء ويأتي فيخبرك سلام عليك لقد فعلت كذا وكذا. فهذا إذا أخبرك لماذا يخبرك؟ إنه يريد الثناء. فإذا أراد الثناء ثناء من أخبره فهذا يسمع الله تعالى به. سيأتي طبعا نختم الحديث بذلك أو الأحاديث هذه قلت كان خمس أحاديث كلها بمعنى واحد. نأتي على بيان تفصيل في القضية أنه متى يشرع للمسلم أن يظهر عمله. مقام ضيق جدا المفروض ما نذكروش بس نذكروها اللي يكون الناس ما شاء الله كلهم يعني لا يتحدثون عن أعمالهم. أما إذا عملت البلوغ مش جديد ما تخبرش تخبروا المشكلة. فما مثلا الذي يفتي الناس بجواز الرباح الضرورة بده يفصل في الضرورة وبنيته ما شاء الله هذا خطأ. الربا راه مفتوح على مصراعيه راه مفتوح على مصراعيه. زيد تقول يجوز للضرورة خلاص هاك زيد وسعت لهم. فهناك أشياء أفضل لا يفتح بابها لانتشارها كثير من المسائل التي يرى في الناس فيها الغلو وأنهم ذهبوا إلى تجاوز الحلال فالأفضل أن لا تفتح لهم باب الحديث عنها حتى لا يتوسع. لكن نحن نذكر من باب بيان الحق في هذه المسائل الدقيقة لأن كثير من الناس ربما يترك العمل من أجل خوف من الرياء. قلوا له لا هناك حالات لا بأس بأن تحدث بعملك فيها. قال من سمع الناس بعمله في رواية عبد الله بن عمرو أي حدثهم بها. الأصل هو عدم جواز الحديث عن ذلك. الأصل هو عدم جواز الحديث عن العمل. درت حاجة لا تخبر بها أحدا لا تخبر خليه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ومن سمع قال من رأى من قام مقام رياء وسمعات راى الله به يوم القيامه وسمع. سمع في اللغه العربيه في كما سمع سمع بالشيء سمع بالشيء. قال ابن المنظور رحمه الله تعالى في لسان العرب اذا اذاع عنه عيبا وندد به وشهره. اذا اذاع بعيبه يذيع العيب نتاعه يوم القيامه كل الناس يعلمون من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة كلهم يعلمون أن فلانا كان يرائي الناس بعمله وكان يسمع الناس بعمله أنه مرائي. وكفى بها فضيحة لأن الفضيحة هي فضيحة يوم القيامة. أما فضيحة الدنيا فتزول أما فضيحة الآخرة فهي التي يخشاها المرء. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى معنى هذا الحديث اسمع منيح العلماء كيف شرحوا هذا الحديث. معناه من عمل عملا على غير إخلاص وأراد به أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك شو الجزاء بأن يشهر الله تعالى به يوم القيامة ويفضحه ويظهر خبث سريرته. خبث السريرة الداخل احنا ما ناخذوش الناس بما في القلب ما ناخذوش نتهم. واحذر ان تتهم شخصا بالرياء احذر ان تطعن في النيات فان النيات لا يعلم نياتي لا يعلمها الا الله. فاحذر ان تطعن في النيات لان المصيبه الكبرى هذه ان الانسان ربما وصل به الحد الى ان يدخل في ثنايا قلوب الناس. لا هذه الامور لا يعلمها الا الله. فهذا امر سر الإخلاص هو السر الذي بين العبد وبين ربه لا أحد يعلمه. كذلك الرياء رأى إنسان ما تقدرش تعرف إياه كان مرائي ولا لا. فيوم القيامة يفضحه الله ويسمع به على رؤوس الأشهاد. وقال غيره أي غير الخطابي كما في فتح الباري ابن حجر معنى سمع الله به أي ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه. يعني الآذان تاع الناس تتعمر بالكلام عليه السيء بالكلام السيء عنه. لماذا؟ لأنه لم يرد بعمله ذلك وجه الله فعاقبه الله بنقيض قصده. وقال المؤلف المنذري بعد أن ذكر هذه الأحاديث قال معناه من أظهر عمله للناس رياء. من أظهر رياء يعني يجوز الإظهار لكن مش رياء. من أظهر عمله للناس رياء أظهر الله نيته الفاسدة يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. هذا كلام الخطابي وغيره والإمام المنذري. زاد لنا عبد الله بن عمرو بن عاص رواية في رواية الطبراني زاد وش قال سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. أعيد رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا عبد الله بن عمرو بن العاص مازال ما شفناش ترجمته ولكن نفرده إن شاء الله في حديث بترجمة في حديث آخر. إذا كثرت علينا الأحاديث بمعنى واحد نعرف بأحد الصحابة وندع الباقي إلى حينه. يقول في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص سمع الله به سامع خلقه. ما معنى سامع خلقه؟ أي كل من شأنه أن يسمع. تمام كل من شأنه أن يسمع. المقصود الملائكة والإنس والجن وغيرهم ممن شاء الله تعالى أن يسمع. كل من شأنه أن يسمع فيسمع الله تعالى به يوم القيامة أي الخلائق كلها المخلوقات كلها. وهذا تعبير عربي يعبرون بالصفة عن الشخص. مثلا نقول لك في كل ذي كبد رطبة. مش معنى في كل مش معنى كل ذي كبد كل ذي كبد رطبة. مش كل الكبد رطبة إذا كان حي. إذا كان حي خلاص إذا مات تيبس الكبد. وش معنى كل ذي كبد رطبة؟ كل حي. فهنا تعبير بالصفة عن الشخص. سامع الخلق سامع المخلوقات أي كل المخلوقات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى وتسمع. من كان من شأنه أن يسمع فليسمع يوم القيامة يستثنى أحد. زد وصغره وحقره. هذا هو جزاء من نقيض القصد. جزاء بنقيض القصد صغره لأنه أراد أن يكون مع الكبار وحقره لأنه أراد أن يكون مع العظماء فعاقبه المولى تبارك وتعالى بنقيض قصده لأنه أراد بعمله غير وجه الله تبارك وتعالى. مما يجعلنا دائما نتعاهد النية. النية هي أعظم شيء والإخلاص هو أعظم شيء يفرضه الله تعالى العبد ينبغي أن يتعاهده في كل مرة. وليس لك ذلك إلا بحضور مجالس الذكر. أبدا مستحيل إنسان يبقى متوازنا في عمله إلا إذا كان مواظبا على مجالس العلم إما سماعا أو حضورا أو قراءة. وأنصح دائما الإخوة يقرأوا كتب السلف. كتب السلف هذه التي تجعلك دائما تتغلب وتوازن توازن بين العمل والعلم. العلم والعمل أهم شيء في العمل والإخلاص. لأن الذي لا يقرأ عليهم يحس نفسه دائما وحده هو أحسن شيء يدخله الغرور. لكن كيف قرأ تراجم السلف كيف كانوا دائما تشعر بنفسك أنك ما فعلت شيئا. لذلك النفس هذه لابد لها من قاهر حاجة تعفس عليها. لا تتوالف على الحمد لله إنسان يواظب يواظب على قراءة تراجم السلف يصير له هذا الشيء سجية مثلها بين مثل الإخوة مثل السنبلة. السنبلة كي تعفس عليها وجسرا عفس تخطر على سنبولة اليوم الناس ما يشتعرف سنبولة. سنبولة يتعرف طنبولة اليوم. السنبولة مشهورة هذه السنبولة كي تعفس عليها وش يصرى تعرف تطلع معروفة تعرف تطلع زيت تعرف زي المرة الثالثة ورابعة وخامسة مرات ثم تستقر مكانها خلاص. هذه هذا وش والنفس يشبه العلماء بمثل السنبولة تدوس عليها تنهض تدوس عليه تنهض وهكذا مرارا وتكرارا حتى تعتاد تلك الوطأة. من الذي يطأ؟ احنا ما كل يطأ اذا كان الحمد لله تعيش في وسط الحمد لله يطأ يطأ الناس نفسك باعمالهم تحقق القدوة والله مبارك. ما اذا انعدمت القدوة وقلت في بيئتك فعليك بكتب السلف تراجم السلف ومن احسن على الاطلاق تقرأ سيرة معنا سيرة عالم نبلاء تقرأ سيرة الصفوة اقرأ حلية الأولياء، شوف الآن حلية الأولياء العمل. فهذه كتب نافعة جدا، ينبغي أن تعود وتطفو على سطح طلبة العلم. طبعا هذا كله، هذا الوعيد شكون الذي عامل فسمع، والذي عامل فراء، أما الذي لم يعمل، لم يعمل وسمع. بك الله فضلنا هذا، يقول سبحان الله، يقول كانوا يخافون، كانوا يعملون ويخافون، قالك اليوم لا يعملون ويراؤون. هذا من شوف، من عمل وسمع هو جزاء، أما الذي لم يعمل وسمع فادعى ما لم يفعله وادعى ما لم يصنعه، يجي هو ما عملش هذاك الشيء يقول عملت، فهذا جمع بين شرين، الكذب والرياء. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، صحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، البس ثوبين تاع زور، فهم المتشبع بما لم يعطى. هذا الحديث ورد، باش ربما بزاف إخوة يسمعوها ما يعرفوش علاش ورد، شو اللي عرف علاش ورد هذا، علاش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، أما قالوا على حاجة كبيرة، القضاء ولا الحرب ولا العمل ولا قيام الليل، لا لا. جاءت إليه امرأة فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لي ضرة، إن لي ضرة، ضرة زوجة زوجي يعني، إن لي ضرة فهل أتشبع عليها بما لم يعطيني؟ استفهمها يعني، تروح لها تقول اهدى لي زوجي كذا وكذا، هو ما اهدلهاش يعني، هنا راح حتلهب فيها نار وغيرها. يجوز لها، قلت له هل يجوز لي مثلا لاطفني بكلمة ونقول لاطف، هو ما لاطفنيش، لم يلاطفني ونقول لاطفني قبل ما يروح، ولا لاطفني بكلمة كما قال لك الجاحة، لاحظوا بالجاحة، لاحظوا بيناتنا يعني، بلي هذا أمر والو، هذا أمر يعني ولا شيء، شحجة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جاوب عليها، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فما بالك بغير ذلك من فضائل الأعمال، لم يجاهد وقال جاهد، لم يطلب العلم وقال طلب، لم يصلي فقال صليت، ما لم يقل الليل، لم يقم الليل فقال قمت، وهكذا. فهذا متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور عياذا بالله. نقرأ الأحاديث التي تشبهه ثم نأتي إلى ما ذكرناه، وهو وجوب الوقوف أمام أمور لا بأس بإظهارها، أو أمور لا تعد من الرياء، أمور نذكر أمور لا تعد من الرياء. واصل قلت قراءة هذه الأحاديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. هذا الحديث رواه الطبراني. حديث آخر عن جندب بن عبد الله البجلي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به. شكرا رواه البخاري ومسلم، وسنرى ترجمة لجندب بن عبد الله في حديث آخر. وعن عوف بن مالك الأشجعي سنرى أيضا ترجمة له في حديث آخر في كتاب الصدقات أو كتاب الصلاة، قبل كتاب الصلاة، قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. وحديث معاذ يشبه كثيرا حديث أبيهن. ترجمة معاذ ترجمنا له ولا لا؟ ليس بعده. أيضا معاذ بن جبل ممن أكثر من الأحاديث، سنأتي على ترجمته لاحقا. يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا الحديث أيضا مما يرجح التفسير الذي ذكرناه. رواية جندب بن عبد الله البجلي فيها زيادة مهمة في حياتنا، رواية الصحيحين، يقول فيها من سمع من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به ومن يشاقق يشق الله عليه. وهذه منه تحفظها، ومن يشاقق يشق الله عليه. فمعنى ومن يشاقق أي يشق على المسلمين فيضرهم، يدخل المضرة عليهم يضرهم. مثلا أنت وخاصة التعلق بالأولياء، ولي شيء مثلا الولي في البيت والأب أو من حل محله أو في العمل أيضا ولي الأمر، الحاكم الأعظم ولي الأمر. وهذه منيح إنسان من ولاه الله أمر جماعة فعليه أن يحفظ هذا الحديث، من يشاقق يشق الله عليه، يشق الله عليه. قال العلماء هو من يضر ويدخل الضرر على المسلمين بالمشقة عليه، يعني صعب يشق عليهم، يكثر عليهم في الطلبات، يكثر عليهم بالأوامر، يهابه الناس يعني إلى حد أن فاق الحد يعني. فهذا يتذكر أن الله سيشق عليه، الله يشق عليه في كثير من أمور. لذلك الإنسان يرجع لنفسه ويعود إلى أهل بيته باللين والرفق. أشنا حديث ما أراد الله بأهل بيت خيرا إلا أدخل عليهم الرفق. شو كتب أهل البيت خير؟ معناته عايشين بالرفق اللين، حتى عند الأخطاء يلين في الإنكار، يعلم. طبعا الصرامة هذيك لها كما قلت الصرامة مع لين، الحكمة دي الحكمة، الصرامة واللين في نفس الوقت، الصرامة في التعليم واللين أيضا عدم التجديد على الناس، فهذا مهم جدا، وإلا يقع في العقاب هذا. يشق الله عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه. دعا عليه من ولي من أمر أمتي شيئا، معلم مثلا في الخدمة في المصنع، هذا عليه أن يكون لينا مع العاملين والسماحة المعروفة. فرحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هذه كلها أخلاق الإسلام. الحديث الثامن حديث ابن عباس قال من أدب حديث أثر ابن عباس، حديث ابن عباس موقوفا عليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من رأى بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة وقال انظر هل يغني عنك شيئا، رواه البيهقي موقوفا. أعيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: من رأى بشيء من عمله في الدنيا، رأى في الدنيا بشيء من عمله أي أظهره للناس، أحبية للناس إما بالفعل أو بالقول، وكله الله إليه أي تركه عمله يوم القيامة، تركه عمله يوم القيامة وقال له انظر هل يغني عنك شيئا، هل هذا العمل يغني عنك شيئا أي غير مقبول. لو كان قبله الله أي شيء يقبله الله يبارك فيه، أي شيء يقبله الله تعالى يبارك فيه ويكون له وزن في الميزان، أما هذا يكيله إليه، هذا العمل تعالى الذي فعلته انظر هل يغني عنك من الله شيئا. وفي هذا الحديث وغيره من الحديث التي مرت معنا استحباب إخفاء العمل، استحباب إخفاء العمل الصالح. وقلت قبل قليل هو الأصل، لنجعل هذا هو الأصل، أنك تخفي العمل وتخفي العمل الصالح، ولا يبدي عمله إلا حيث أذن الشرع بمقدار الحاجة. شرطان: لا تظهر العمل إلا حيث أذن لك الشرع ولقى لك الشرع وبمقدار الحاجة. وهذا نفصله على هذا النمط. فالأعمال نوعان. النوع الأول ما كان يجب أو يستحب إظهارها، يجب أو يستحب إظهارها، فهذا يجب ويستحب إظهارها كصلاة الجماعة والجمع والعيدين والكسوف والخسوف وإيتاء الزكاة والحج، هذه الأشياء تظهر كأيضا إلقاء دروس العلم كالأذان كالإقامة، هذه الأشياء تظهر. أذن الله تعالى بظهور، بل سميت ماذا؟ شعائر. وما معنى الشعيرة؟ الشعيرة هي الشيء، العبادة الظاهرة، العبادة الظاهرة. هذه الشعيرة من الإشعار، ما في نسمعوا كلمة إشعار، ماذا الإشعار؟ الإعلان والإظهار. وأشجك إشعار بكذا، نعم إشعار بالوصول، أي إعلام بالوصول. إذن لابد من إشعار. كذلك الجهاد في سبيل الله، يجيش الإنسان يطرق قال ما نخرج معكم على أخاطر الإله، لا يجب، لا بد أن تكثف سواد المسلمين وتخرج مع المؤمنين. وقس على ذلك كل عمل أمر الله تعالى بإظهاره، وليحذر المسلم أن يترك العمل خوفا من الرياء. كثير من الناس يتركون العمل يقولك أخاف الرياء، فليعلم أن الفضيل بن عياض كشف هذا المزلق بقوله ترك العمل اتقاء الرياء رياء، والعمل بقصد وجه الناس شرك، والعافية أن ينجيك الله منهما. أعيد، قال الفضيل بن عياض ترك العمل خوف الرياء رياء. مثلا تكتلق مع فندق برا قال اسمع غير الخير اش ما اش تجيب رياء، هذا هو رياء، ما انت مخلص انت تبانا اسمك تبين الناس بلي انت تخاف رياء، هذا الرياء، هذا هو الرياء. والا لو شاركت الناس في شعائرهم تكون معهم على حد سواء، هاك مفهوم، على حد سواء. قال والعمل لاجل الناس شرك، والنجاة ان يعافيك الله تعالى منهما. وذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة، أيضا هذا من الكتب النافعة الإنسان يقرأها، ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة في ترجمة الحارث بن قيس الجعفي، وعظ الناس فقال إذا كنت على عمل من أعمال الآخرة فامكث، وإذا كنت على عمل من عمل الدنيا فتوخى، ما تطولش فتوخى، خذ الحذر يعني مش ما تنساش روحك. إذا كنت على عمل من أعمال الآخرة فامكث، وإن كنت على عمل من أعمال الدنيا فتوخى، أي توخى الحذر ولا تكثر حتى تنسى نفسك. فهم؟ قال بعد ذلك وإذا كنت تصلي وأتاك الشيطان، إذا كنت تصلي وأتاك الشيطان فقال إنك ترائي فزدها طولا، تبهنا زيد طول. هذا هو الدواء. شوف الشيطان يأتي فيلبس على المسلم، يدخل شبهة الرياء في عمله، يترك العمل، هذا وسواس. خذ الشيطان لا يأمرك أبدا بخير، الشيطان يأمرك بخير، هذا هو الوسواس. علاج الوسواس ذكرناه مرة، شو خالفه. هذا الدول الأولاني قبل ما تروح توعظه وتقول له على ماذا، أول حاجة خالفه. قال مثلا تتوضى قد بلعبك ما وصلتش الماء هنا، وصل هنا تبانا، هكذا عمل الشيطان خالفه أول شيء، اعمل خلاف ما يقوله لك تبانا، لأن الوسواس إذا دخل قلب العبد هتكه، يعني يفسد به، ربما وصل به الحد إلى الجنون أو الابتداع في الدين، يبقى يبتدع في الدين كما هو شأن الموسوس إليه. إذن قال فإذا أتاك الشيطان وقال إنك مراء، الشيطان يقول كنا مراء، الشيطان يجي يقول كنا مراء، كي يجي في الوضوء قل توضى بل أنت ما تنقصر، توضى وصلي ما دراه تنهاني أنا، وأنت ما هو محبش الخير، يأتي فيدخل في قلبك الرياء في الشعائر الظاهرة. وعيد في الشعائر الظاهرة، خالفه وأطل صلاتك. تمام، تكون في المسجد مثلا جيت صليت راتبة تاعك ولا صليت حيث المسجد فجاءك شيطان خالف فتسد عليه الباب بذلك. وروى ذلك ابن الجوزي في صفة الصفوة عن الحارث بن قيس الجعفي، ورواه أيضا غيره عن إبراهيم بن يزيد النخعي، أيضا إبراهيم بن يزيد النخعي كانوا إذا جاءوا له وقالوا له إن نفوسنا تحدثنا ونحن في الصلاة بأننا نرائي، قال زيدوها طولا، فاشتغل بدي تطولها يجيك الشيطان جرغل يقول لك مش هو ما مش عندك شغل صدقني يجي يقول لك عندك شغل استعور تزيد طولها هو يجي يقول لك عندك شغل وتقول لي ما شاء الله راك حكمت الميزان هكذا لازم تعامل الشيطان ماشي. وذكر ابن مفلح عن ابن الجوزي أيضا إنكاره لمن ترك الشعائر بحجة الخوف من الرياء فقال من ترك العمل خوفا من أن يقال مراء ارجعوا لابن المفلح في الأدب الشرعية قال من ترك العمل خوفا من أن يقال عنه مراء فلا ينبغي له ذلك لأنه من مكايد الشيطان مكايد الشيطان. وقال النووي من عزم على عبادة حب يعبد الله بشيء وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء تركها مش أخفاها فرق بين واحد أخفاها وعنه تركها أخفيتها ما فيش مشكلة لكن تتركها خشية أن يقول الناس فهو مراء. لماذا؟ لأنه ترك هذا العمل من أجل خوف كلام الناس. إذا أنت لم تتركها من حقيقة من أجل الرياء إنما تركتها من أجل خوف كلام الناس. إذا فالمذموم ماذا؟ ترك العمل بالكلية. أما لو أخفيت فلا بأس تخفيه فذاك مطلوب كما بين. إذن هذا في الأعمال التي يجب إظهارها ومن السنة إظهارها. معناتها قال نربي أظهروها سبحان الله. والخير فيما اختاره لنا ربنا ما كان الله ليسلط علينا الشيطان ونحن في مقام الشرع أبدا. لكن هناك أعمال يجوز إظهارها وإخفاءها. طبعا يعني يسن إخفاؤها فهذا بحسب الإنسان بحسب الشخص. إن كان يتحمل مدح الذم مدح الناس وذمهم يتحمل بالعادة لا يبالي مدحوه ذموه عنده هذا الأمر سيان فهذا من الأحسن أن يظهر أحيانا لمقصد الاقتداء والوعظ والتعليم كيف سيتعلم الناس كما أنت ما تبينش فهم؟ تظهر هذا الشيء حتى يقتدي بك الناس أو يتعلموا أو تعظ ديرهم شوية موعظة. وأما إن كان يعلم من نفسه جرب أنه متى مدح دخله الغرور فهم؟ هذا وش يعمل؟ يخفي عمله حتى يقويه ربنا سبحانه وتعالى فهم؟ إذن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره الإنسان لابد يجلس مع نفسه من أي أنواع الناس أبدا. إن كان يستوي عند المدح والذم فهذا يجوز له الإظهار بنية أن يقتدي بك غيره وتعظهم وتعلمهم تعطيهم درس الحياة. وأما إن كان ضعيف فلا. ويدل على هذا التفصيل في حديث مهم في مسند الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن ابن الأدرع. هذا ابن الأدرع قال كنت أحرص النبي كان يعسه كنت أحرص النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فخرج لبعض حاجته فأخذ بيدي وانطلقنا فمر على رجل يقرأ القرآن ويصلي به فيجهر يصلي يقرأ القرآن ويجهر فقال عليه الصلاة والسلام عسى أن يكون مرائيا. في السنة يقول عسى حق عسى أن يكون مرائيا الوحي أبلغه عن ذلك عسى أن يكون مرائيا هذا المرائي. قال ثم خرج ذات ليلة تتمة الحديث وأنا أحرصه لبعض حاجته فأخذ بيدي وانطلقنا فمر على رجل يصلي بالقرآن يجهر به فقلت هنا وش هيتكلم صحابي ابن الأدرع علاش تدرس وعنده كاع ناس كيف كيف. فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام عسى أن يكون مرائيا فقال عليه الصلاة والسلام لا كلا هل كلا إنه أواب. الله أكبر إنه أواب. فذهبت فإذا هو ذو البجادين صحابي معروف رضي الله مش معروف الزبزب لكن له قصة في السيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام اسمه عبد الله المزني من قبيلة مزينة عبد الله المزني هذا الذي دفنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأدخله قبره بنفسه عليه الصلاة والسلام وقال اللهم ارض عنه فإني رضيت عنه. ذو البجالين رضي الله تعالى عنه. هذا التفصيل فهمنا؟ شو إذا كان العمل يجب إظهاره أو يسن إظهاره في نديره مظهره ولا نبالي بوحي الشيطان بأنه الرياء، وإذا كان العمل يسن إخفاؤه فهنا بحسب الشخص، بحسب الشخص. إن كان قويا فهذا يظهر بقصد الاقتداء والتعليم والوعظ، وإن كان ضعيفا فلا يظهر بل يخفي. وإذا قرأت تراجم السلف أحملها على هذا التفصيل، ما تجعلش السلف حجة في هذا الباب، بالعكس اجعل هذا النصوص وهذا التفصيل هو الحجة عليهم. يجي واحد يقول لك كيف تقول العمل ترك العمل رياء؟ رياء وابن المبارك كان يقرأ في المصحف دخل عليه واحد صحابي غطى المصحف خبه. إيه بعد إيه معناتها مش ترك العمل مش رياء. وش رأيكم في هذا؟ هذه ابن المبارك كان يخشى على نفسه ولا الإشكال، هو من النوع الذي كان يخشى على نفسه الرياء ولا المشكلة، أو ما تركه وإنما أخفاه. نقول لم يترك العمل بل كي يخرج عادي واللي العمل تأمل فيش مشكلة. تمام، كان كالذي يكتم صيامه، هو لم يترك الصيام لكن كتمه ما فيش مشكلة. إذا ما نضربوش النصوص الشرع بأحداث مسلمين السلف نجعلوهم ضمن هذين النوعين، من كان يظهر نحسن به الظن شقوله كان يفعل ذلك ليقتدي به الناس وليعظهم وليعلمهم، ومن أخفى ذلك يقوله والله رجى السلامة، والله هذا يريد السلامة نعمة، وهذا هو الأصل زيد أو شد في الأصل. فالأصل هو الإخفاء مش الإظهار ولا الإدغام. ماشي الوقت تفضل مازال خمس دقائق صح هذا بينا خمس دقائق. شوفنا حنا نحكمكم نحكيكم آثار عن السلف تشوفوا باللي كانوا يظهرون أعمالهم بحجة بسبب شرعي. فترى بعضهم حين الاحتضار وهو يحتضر فيقول لأهله الذين كانوا يبكون عليه، فيقول لأهله الذين كانوا يبكون عليه لا تبكوا علي فوالله ما لفرت سيئة منذ أسلمت، ما قلت كلمة سيئة منذ أسلمت. هل هذا يقوله رياء؟ جاءوا لا، لما يقوله ليعظهم وليصبروا ويثبتوا أو ليحملهم على العمل. الأعمش أيضا بكت عليه ابنته وهو يرفض أنفاسه فقال يا بنيتي لا تبكي فإن أباك لم تفته تكبيرة الإحرام 40 سنة، 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام رحمه الله تعالى. أبو بكر بن عياش قال لولده يا بني لا تعصي الله في هذه الغرفة، لا تعصي الله في هذا الدار، فلقد ختمت 12,000 ختمة فيه في هذه الغرفة، ختمت 12,000 ختمة على القرآن في هذا البيت فلا تعصي الله به. فكان قال العلماء كان هذا الكلام له وقعه على ولده فكان صالحا أثر بهذا الكلام. إذن ولا يريد الإبغار والظهور للناس لا، وإنما يريد غاية مشروع. قال الطبري رحمه الله كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة رواه عن بعض الصحابة وجماعة من السلف، هذا كلام شكون؟ الطبري. كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في مساجدهم ويظهرون محاسن أعمالهم ليقتدي بهم غيرهم، مش يتعلم ليقتدي بهم غيرهم. قال الطبري شوف من كلام التفصيل، فمن كان إماما يستن بعمله قدوة عالما بما لله عليه قاهرا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده، يعني يقول عادي لا يظهر ما يظهرش ما دام نية صالحة ما يهموش. ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل وعلى ذلك جرى عمل السلف. لكن الذي كان يخفي عمله ولم يتركه كليا، هذا راه ماشي على الأصل. يعني الأولى دائما أن يخفي بقدر الاستطاعة إلى ذلك. ومن أجل هذا المزلق وهو خوف الرياء، ترك العمل خوف الرياء، رأينا أن نبين الإخوة الكرام أن ثمة أمورا لا تعد من الرياء، كان أشياء كدرها ليست رياء، هذا إن شاء الله تعالى نأتي عليها في مجلسنا القابل، لأن أمر يحتاج شرح طويل شوي، فنكتفي بهذا القدر ونجيب إن شاء الله تعالى بعد الأذان عن الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يسأل يقول، هذا سؤال مسابقات الظاهر، متى أسلم خالد بن الوليد؟ أي كتاب تعتقد متى أسلم خالد بن الوليد؟ الظاهر أسلم في العام السابع فيما أعلم، والله أعلم، زد ثبت. الظاهر أنه أسلم في العام السابع، أي بعد صلح الحديبية، يقينا بعد صلح الحديبية، يمكن يكون في أواخر العام السادس، يمكن يكون في أواخر العام السادس أو في بداية العام السابع، لأن نعرف إحنا أنه خالد بن الوليد كان يترصد خطوات النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين في صلح الحديبية، كان يمشي ويترصد خطواتهم يراهم، وكان من سبب أسباب إسلامه فيما يذكر أهل السير أنه رأى المسلمين يصلون صلاتهم، شوف كيف تؤثر الصلاة في الناس. لذلك بعض العلماء، والحمد لله نافع هذا، أحد العلماء سئل مرة فقال أريد دائما أدعو أهلي للصلاة فلا يستجيبون، فذكر له عدة أشياء، الدعاء ودعوتهم، قالوا من أهم الأمور أن تصلي أمامهم، هذا ليس من الرياء، غرض شرعي، أن تصلي أمامهم وتطيل صلاتك، أن تصلي متطهرا متزينا، ويدخل يشوفوك هذه الهيئة، قال هذا الأمر يؤثر، شوف خاصة زال يصلي 4 ساعات زال يصلي، فهذا يؤثر ولو بعد حين. كذلك خالد بن الوليد رأى المسلمين يصلون تلك الصلاة، فألقى الله سبحانه وتعالى الإيمان في قلبه وخالطت بشاشته قلبه فأسلم. جاء مسلما، المهم في العام السابع جاء مسلما، والله أعلم. وهذا الأخ يسأل إخواننا الشفاء، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بأن يشفي المسلمين جميعا من الأمراض والأسقام، نسأل لأخينا الشفاء العاجل. فدعوا لأخيكم بالشفاء، والخير فيما اختاره الله. وهذا يقول، هل يجوز للزوجة أن تقول لأم الزوج أمي؟ مرة مشكلة أم الزوج، ماشي أم الزوج، جارتها ليس ماشي جارتها، أي ماشي برصة بتعجوزها بدقف، أروح نعمل كيما، ولا مشكلة، ولا يا بابا، ولا مشكلة، ولا عندك الانتساب لغير أبي، ماشي هذا أبو تضيفوها مع الأحاديث لأختكم تفهم فهم جزائري خاص. بعض الناس ربما يظن باللي هذا انتساب إلى غير أبيه، تجي تقول واحد نادي يا أبي برا يا بابا، لا هذا ليس انتسابا، هذا نداء. الانتساب هو أنك تقول الناس هذا بابا، هذا هو الانتساب، هذا أبي، ولا في الورق هذا تنتسب إلى غير أبي. أما تنادي احتراما، تنادي الاحترام احتراما للشخص يا أبي، فهذا مما جرى عليه عمل السلف ندن الصحابة ندن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا، ينادي الواحد منهم الصغير يا بني يا بني، فما فيش مشكل يعني يا بني يا أبي، هذه الألفاظ ألفاظ الاحترام وألفاظ الوقار، فيش مشكل. ومن باب أولى أن تنادي الزوجة أم زوجها، تناديها بأمي، وتنادي الأب زوجها بأبي فاستحب، ما ما شاء الله في احترام، والكلمة الطيبة تكسر كثيرا من الجليد الذي يعتري قلوب الناس اليوم. كلمة طيبة لها أثر، لها أثرها سواء قبحا أو ذما. الإنسان يحرص على الكلمة الطيبة، يا أخي جزاك الله خير كي تنصح، يا أختي جزاك الله خير، هذه تنادي أم الزوج يا أمي ما شاء الله. هل يجوز كراء أرض من أجل الفلاحة على امرأة مع العلم أن زوجها قد توفي؟ أين الإشكال؟ ما فيش إشكال، تجوز كراءة الأرض من، يجوز معاملة المرأة في الكراء، ولكن الإنسان يكلمها بقدر الحاجة، السلام عليكم، ها هو العقد سنين، ها هو مالك، سلام، تبقاش تحكي حياتك ولا تحكي حياتها. كراء الأرض عادي عادي، وعليك بالصدق في المعاملة فقط، عليك بالصدق، خاصة مع امرأة توفي على زوجها والساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر، أرملة ذكر لأرملة، فالإنسان يحسن معاملتها، يكون دائما السماحة، مش مات السماحة يزيد. هناك العديد من المساجد تقام فيها صلاة الفجر مقيدين بتوقيت شؤون دينية الرزنامة، مع العلم أن الوقت لم يدخل الخيط الأبيض من الخيط الأسود. من أدراك أنه لم يدخل؟ أول شيء سؤال، من أدراك؟ لابد من تعرف الصح، من أدراك؟ شو اللي قال لك؟ هل أنت متخصص في الرصد الجوي؟ فإن كنت متخصصا فهنا نجاوبه، فهم؟ إذن أول شيء قبل أن تجاوب على السؤال، من أدراك؟ تقول لي فلان اللي قال فلان ولا في السعودية ولا في الكويت، وش تخصص في الكويت؟ احنا مانيش في الكويت، مانيش في السعودية، مانيش في الأردن، احنا هنا في الجزائر، فهم؟ فأنت تمشي على هذا التوقيت الأصلي حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بالعكس تبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من فجأة، أنت ما تبين لك كان دونسوس، أنت تبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، تقول لي لا كيف شعرت؟ إذن أنت كما يقول لك هذه الأمور من لدن الزمان القديم حتى اليوم، أن المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فبنا حتى إذا تيقنت، مش مجرد كلام، تيقن أن الوقت ليس مشروعا، فهنا قال هل يجوز إعادة الصلاة؟ الجواب لا، إنما تخبر أهل البيت، قال إذا أذن الأذان لا تستعجلوا بالصلاة، أثبتوا شيء ربع ساعة أو عشر دقائق بحسب ما قيل لك، بحسب ما يقال لك، هذا إذا أثبت بحسب ما يقال لك، تقول أثبتوا ما زال ما تصلوش في البيت، أهل البيت قعدوا حتى إذا عشر دقائق ربع ساعة بدأوا تصلوا الفجر ثم الصبح سنة الفجر ثم الصبح. أنت لا متعاوش الصلاة، علاش؟ لأن الإقامة ما جات تقوم صلاة بين الأذان والإقامة، شحال راهم يديروا مثلا ربع ساعة، خلاص دخلوا وقت على الصلاة، صلي معهم ولا تعد الصلاة، وإنما تطالب بركعتي سنة الفجر، تصليها إما بعد الصلاة ولا تصليها عند أفضل عند شروق الشمس، إذا اشتراك بك احترقد فهنا تصليها بعد الصلاة مباشرة. إذا فمثل هذه الأشياء مثلا لا يجزم بها إلا بها، ما يجزمش حيث لا جزم، تجلس مع أي واحد يقول شباب يقولك من أدراك الله أعلم. عندما يحتسب المؤمن مثل سنة الرحم في اتساع الرزق والعمر، هل في ذلك شيء أو يأتي تبعا؟ حتى لو احتسبت الأجر، هذا الأجر هو أجر الله، فأنت إذا طمعت في من الذي يوسع لك العمر؟ شكون يوسع لك العمر؟ الله. شكون يوسع لك الرزق؟ هذه العباد، هذه العباد. احنا علاش نلعب دور باش ندخلوا الجنة؟ لازم نلعب دور بي ما نحبوش الجنة، تهضريش على الجنة هكذا، لا ممكن. فالرزق إما عاجل أو آجل، ربي سبحانه استعجل لك الرزق نتاعك في الدنيا كصلة الرحم، قالك ربي يزيد لك في الرزق، يزيد في العمر، هذا هو منع ربي على جل هذا، رب الله رغبنا في العمل يعني ديرها ليه يعني، لو كان مثلا أنا صلة الرحم قاطع نروح، إذا العمل لله والأجرة من عند الله، هذه الأجرة التي استعجلها الله للعبد في هذه الدنيا ما فيش مشكلة. اليوم الأسئلة كان فيش مشكلة. هذا يقول: سألت شيخنا فلانا وهو أحد تلاميذ فلان والشيخ فلان، هذا السؤال فلاني فلاني يعني بقبيلة من قبائل نيجيريا فلاني اسمه غير فلان اسمه، قال عن حديث ثوبان فقال هذا وارد في حق من إذا خلا ما ترك معصية أتيحت له إلا فعلها، أما من فعل معصية دون أخرى فلا يدخل. هذا ما هذا قلناه، قلنا هذا متعلق بالمصر الإصرار، يعني إنسان هذه المعصية هذه كل ما يكون وحده يديرها يكون تبانا، خلاف الإنسان ما يديرهاش اخترت ضعاف دارها بعد ما يديرهاش اخترت ضعاف دارها ولو وحده وراح يديرها قدام الناس عيب. ها كل أمتي معافى إلا مجاهرين، إنسان كي ضعاف يستر يستر نفسه ضعاف ماشي دائما مثلا قاعد ما يصليش، جاءوا الناس صلى راحوا الناس ما يصليش، هذا خلاص أمور هذا مصر مواظب على المعصية الفلانية تكلمنا عنه. هذا هو باش نجمع بين النصوص كلها، شي ما تدق واحد ضعاف راح عصار بي قال شفت عندي دخل في الوعيد، لا عصيت استغفر الله تعالى وتوب إلى الله انتهى، يمحو الله تعالى السيئات يمحوها بالتوبة النصوح وإن الحسنات يذهبن السيئات، هذه حياتنا احنا معها فعصي ثم تتوب. لكن هذا لا فرق، هذا بروغرام عنده متى كنت واحد يديرها عنده في البرنامج، هذا تركها أو يفعل المعصية ترك المعصية لماذا؟ كما يدري يديرهاش للناس شفت؟ خلاف إنسان لا أحيانا يكون وحده ما يديرهاش أحيانا يديرها، هذا ما شاء الله هذا نخش ما شاء الله توعد دائما ندير بمعنى هذا راهو نعمة، هذا ما حبش يجهر بالمعصية ضعاف ما حبش يجهر بالمعصية ماشي دائما، لو كان دائما دائما كما يكون مع الناس ما يديرهاش هذا هو اللي ترك المعصية رياء، فيجعل الله تعالى له عمله وباء منثورا. نجيب عن آخر سؤال من الوقت سامحونا، هذا يقول: لقد من الله عز وجل علينا وجمعنا في بيت من بيوته والحمد لله، في حين أن كثير من الناس الآن هم أمام شيطان البيوت كان شيطان، فهل من كلمة لمن من الله تعالى عليه وجمع في بيته حتى يتوغل العجب والغرور إلى قلوبنا ويحبط سعينا واجتهادنا؟ بارك الله في الأخ الكريم. فانظر للسؤال نفسه موعظة صح؟ سمعنا ولو سمعنا غير الشيطان الأخ، يعني يريد الأخ أن الحمد لله قلت رأنا في نعمة كبيرة نحضر مجالس العلم مجالس الذكر، قالك هل من كلمة لمن من الله عليهم بهذه النعمة حتى لا يدخل قلوبهم العجب والغرور؟ انظر السؤال نفسه موعظة، فجزاه الله خيرا. فينبغي للمسلم دائما أن يعلم أنه بجلوسه هذا راه بحول الله وقوته وبتوفيق من الله والحجة قامت عليه، فما نسمعه اليوم هو حجة علينا صح، وفقنا الله دون كثير من الناس تكيجت الله منين جيت من دار من الحومة من برا منين ما جيت عندك أجر حجة تامة، الحجة أجر حجة تامة الأجر كون أجر حجة تخيل. فهذا حديث في معجم الطبراني عن أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راحة يبتغي علما يتعلمه أو يعلمه، إما راح يتعلم ولا يعلم، كان له أجر حاج تام من حجه. فالذي وفقك إلى هذا الأجر العظيم يريد منك شيئا واحدا هو العمل بما تسمعه وتبليغ هذا الكلام الذي نسمعه. الإنسان التوفيق من الله، حرم أكثر الناس من هذا الخير فلنكن عند في المستوى الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن نصل إليه وهو العمل بمرضاته والسعي إلى العمل في طاعته. أكل حال جزاه الله خيرا السائل، ولا تنسوا أن تدعوا لأخينا في الصلاة بالشفاء فهو يطلب منكم الدعاء، فشفاه الله تبارك وتعالى من كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.